هذه أبيات للشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله، نظمها بمكة المكرمة سنة 33 و400 للهجرة. أيا زائر الأجداث نادي بأهلها، ألا هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ فلو نطقوا قالوا نعم غير أنهم، وربك لا يستطيع أفصحهم نطقا. لقد عطلت تلك الجوارح والقوى، وحل بها ريب المنون فما أبقى. أيا قاصد الأموات تلتمس الغنى، ألا عند من أفناهم فابتغ الرزقا. ولا تدعهم من دونه وبه استغث، فإن له سبحانه الأمر والخلقا.